بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في لقائنا المتجدد معكم في هذا الوقت المبارك، وفي درس من الدروس العلمية بشرح كتاب الأصول الثلاث للعلامة محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله. ووصلنا في هذا الكتاب في معنى الحنيفية، وذكرناها بالأمس وأخذنا شيئا منها، وسنكمل بإذن الله جل وعلا هذا اليوم عن مفهوم العبادة التي ينبغي أن تفهم على الوجه الصحيح كما أرادها الله سبحانه وتعالى، وكما أرادها النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وقبل أن أشرع بشرح مفهوم العبادة، نعيد المتن في هذه المسألة العظيمة. فقال المؤلف عليه رحمة الله: اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وبذلك أمر الله جل وعلا جميع الناس وخلقهم لها، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدوني. وأعظم ما أمر الله جل وعلا به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا هو المكان الذي ذكرناه بالأمس. ودخلنا بالأمس معنى الرشاد، قلنا أن الشيخ عليه رحمة الله دعا لطالب العلم بالرشاد، ومعنى الرشاد هو دعوة بالهداية والتوفيق للطريق المستقيم. أرشدك الله أي هداك الله ووفقك لطريقه المستقيم، وهذا ما ذكر بالأمس. وذكرنا بالأمس حول الهداية، وقلنا هي أعظم ما تطلب من الله سبحانه وتعالى، بأن يهديك الله جل وعلا إلى صراطه المستقيم. الله سبحانه وتعالى هو الهادي، كما قلنا، كما قال جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا ولا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالهداية بيده جل وعلا، وله المن سبحانه وتعالى في هذا الأمر. والله جل وعلا قال على لسان المؤمنين يوم القيامة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهداية الإنسان بيد الله جل وعلا وليست بيد المخلوق. لحظة جزاكم الله خير. لحظة جزاكم الله خير، أرجو المعذرة. نعم، فإذن الله سبحانه وتعالى هو الهادي إلى هذا الطريق المستقيم. فقلوب العباد بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقسمنا الهداية بالأمس إلى قسمين. الأولى قلنا هداية التوفيق، وهذه بيد الله جل وعلا. والثانية هداية البيان والإرشاد، وهذه هي سبب للهداية. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام سببا لهداية الناس، والدعاة الذين يدعون إلى الله جل وعلا هم سبب لهداية الناس. ولا أحد يلزم بالهداية، لأن الله جل وعلا إذا لم يكن قد كتب الهداية لذلك الإنسان، فمهما حاول الإنسان ومهما بلغ من العلم والحكمة، إذا كان الله جل وعلا لم يكتب الهداية لأي أحد فمن المستحيل أن يهتدي. قائمة على جميع الناس، وهذا دليل واضح أن الحجة، حجة الإسلام، قائمة على جميع الناس. في القرآن بين يدي الناس، والسنة بين يدي الناس، والدعاة بين يدي الناس، والعلماء. وتجد الناس معرضون. هذا مما يدل على أن الناس لم يكتب ربنا جل وعلا لبعضهم الهداية إلا من رحم ربك. ونجد بعض الناس من يوفق لكلمة يسمعها أو لفعل يراه حسنا فيوفق إلى الهداية. وهذا مما يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد كتب له الهداية وهيأ له أسباب الهداية. فتكلمنا إذن بالأمس حول هذا الأمر، قضية الرشاد وقضية الهداية. واليوم بإذن الله جل وعلا سنتكلم عن العبادة، سنتكلم بإذن الله جل وعلا عن مفهوم العبادة بقول الشيخ عليه رحمة الله حين قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية هي ملة إبراهيم أن تعلم صوت. الآن في صوت. الآن في صوت. ممتاز. نعم. فذكرنا بالأمس شيئا من عن ملة إبراهيم. وأن الحنيفية قلنا هي الميل معنى الحنيف أي المائل والحنيفية الميل عن الشرك المقبل على الله جل وعلا المعرض عما سوى الله سبحانه وتعالى والآيات في هذا المعنى كثيرة حول ملة إبراهيم عليه السلام وكيف دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قومه إلى التوحيد الخالص ونبذ الشرك ونبذ عبادة الأوثان والأحجار والأصنام وهذه من أهم المسائل التي ينبغي أن يعتنى بها وخاصة من عباد القبور الذين عبدوا القبور الآن في صوت الآن في صوت ربما يقطع عند الانترنت يقطع نعم إذن والله ما أدري ما أعرف السبب والحكمة أيها الأحباب التي خلقنا الله جل وعلا من أجلها كما تعلمون الحكمة التي خلقنا الله جل وعلا من أجلها هي أن نعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له وهذا مفهوم في عمومه لدى جميع المسلمين ولكن تفاصيل معنى العبادة وكيف نعبد الله جل وعلا تحتاج إلى وقفات قد فهم لدى جميع الناس لو سألتهم لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى سيقول لك الكثير منهم أن الله خلقنا لعبادته ولكن مفهوم العبادة على الوجه الصحيح لم تفهم فهما صحيحا لدى كثير من المسلمين، وبالتالي نحتاج منا أو نحتاج جميعا أن نقف عند مفهوم العبادة الصحيحة. الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا في كتابه العزيز: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والآيات في معنى العبادة كثيرة التي أمرنا بها، فخلقنا في هذه الدنيا من أجل هذه العبادة، من أجل أن نعبد الله جل وعلا، ومن أجل أن نوحد الله سبحانه وتعالى. فما من نبي أرسله الله جل وعلا إلا وهو يدعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا، أي إلى عبادة الله الواحد الأحد، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. قالوا الأنبياء جميعا بلسان واحد: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الأنبياء لا غيرها أبدا، فما من رسول إلا ودع الناس إلى عبادة الله جل وعلا. وما معنى التوحيد؟ التوحيد كما قلنا هو أعظم ما أمر الله جل وعلا به، فأعظم شيء أمر الله سبحانه وتعالى به الخلائق هو التوحيد، أن يوحد الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما نهى الله جل وعلا عنه هو الشرك، لأن الشرك ناقضا للتوحيد. كما أن نواقض الطهارة كالبول والغائط والنوم العميق ناقضا للطهارة لا تصح الصلاة بدونها، أي بدون الطهارة، فهكذا الشرك ناقضا للتوحيد ومناهضا له وضده. والتوحيد معناه أيها الأحباب هو إفراد الله جل وعلا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا هو التوحيد، أن يوحد الله سبحانه وتعالى بربوبيته بأنه الرب. ومعنى الرب معناه الملك السيد الخالق الرازق المدبر. وبتعريف أبسط من هذا، بأن توحيد الربوبية معناه هو إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله، هذا معنى توحيد الربوبية، وقد اعترف به جميع الخلائق كما بينا ذلك في الدروس الماضية. فما من مخلوق إلا وقد اعترف بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق، وذكرنا هذا فيما مضى في بداية شرحنا للأصول الثلاث. والتوحيد الثاني هو إفراد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهذا كذلك ذكرناه، أن يفرد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء أي لا يشبه أحد من خلقه سبحانه وتعالى، فهو الخالق وكل ما دونه مخلوق، وليس هناك ثم تشبيه بين الخالق والمخلوق إلا أنه في الأسماء فقط دون الصفات. فأسماء الله جل وعلا كلها حسنى، كما أن للمخلوق له أسماء، إلا أن صفاته هذا المخلوق عن صفات الخالق. فالعلم صفة يشترك بها الله سبحانه وتعالى ويشترك بها المخلوق، إلا أن علم الله جل وعلا أشمل وأوسع ولا يحيطون به علما، فالله هو العليم بكل شيء. أما المخلوق فعلمه محدود وقاصر ولا يتعدى الحد المطلوب لهذا المخلوق. وهكذا الملك مثلا، فالله مالك والمخلوق مالك يملك، ولكن ملك الله جل وعلا أوسع وأشمل وأعظم، أما ملك المخلوق فهو محدود، فأنت لا تملك إلا بحوزتك، لا تملك يعني لا تملك ملك غيرك، إنما ما تملكه فقط هو بحوزتك أي بملكك أنت أيها العبد الفقير، كما قال الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الله جل وعلا يقول كذلك في كتابه العزيز: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن يجب أن يفرد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. أما التوحيد الذي نريد أن نتكلم عنه في هذه المسألة هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. الله جل وعلا أمرنا بالعبادة في أكثر من موضع، فقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إذن نحن أمرنا بالعبادة، وأمرنا كذلك أن تصرف هذه العبادة لله الواحد الأحد الفرد الصمد، فمن صرفها لغيره لا شك أنه مشرك بالله جل وعلا. فما معنى العبادة التي ينبغي أن نفهمها الفهم الصحيح ونتقرب إلى الله جل وعلا بهذا المفهوم؟ العبادة لغة أيها الأحباب، العبادة لغة معناها الخضوع، العبادة معناها الخضوع والذل. هذه لغة يقال طريق معبد أي مذلل قد وطأته الأقدام، طريق معبد قد وطأته الأقدام، وهذا كما جاء في لسان العرب أن العبادة معناها الخضوع والذل. أما العبادة اصطلاحا أي ما اصطلح عليه العلماء ولا بد أن يفرق الإنسان بين قول القائل اصطلاحا وبين قول القائل شرعا. فإذا قلنا اصطلاحا أي ما اصطلح عليه العلماء، وهذا القول قد يؤخذ وقد يرد. أما إن قلنا شرعا أي بما جاء في الشرع في القرآن والسنة، فهذا التعريف للعبادة هو ما اصطلح عليه العلماء. واستنباطا طبعا واستقراءا وتتبعا للأدلة من القرآن والسنة، فاستنبطوا تعريفا للعبادة، وكذلك استنبطوا من كلام العرب فحصروا هذه العبادة بهذا التعريف، بتعاريف طبعا مختلفة تماما ومتنوعة، فلكل عالم له تعريفه بمفهوم العبادة. هي اسم يجمع كمال الحب ونهايته. العبادة اسم يجمع كمال الحب ونهايته وكمال الذل ونهايته، وهذين الركنين الأساسيين للعبادة الذل والحب، الذل والحب. فإذا أحب العبد ربه وجب أن يذل نفسه له، أن تكون ذليلا لله جل وعلا. قال شيخ الإسلام: فمن خضع لإنسان مع بغضه له فلا يكون عابدا له. قال: من خضع لإنسان مع بغضه له فلا يكون عابدا له. ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له. وقال رحمة الله جل وعلا عليه: لفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب. لفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب، فلا يمكن أبدا أن تكون عبادة إلا بهذين الأمرين أو الركنين. أبدا لا تكون العبادة على حقيقتها وعلى مفهومها الصحيح إلا بهذين الركنين العظيمين: الحب والذل. فهي كمال الذل لله جل وعلا مع كمال الحب. وحين نقف عند التعريف الجامع الذي اشتمل هذا التعريف جامعا لمفهوم العبادة الصحيحة، وسوف نقسم العبادة بإذن الله جل وعلا إلى التقسيمات المهمة التي ينبغي أن تفهم. فاللسان له عبادة، والجوارح لها عبادة، والقلب له عبادة، وهذا ما سوف نبينه بإذن الله جل وعلا. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في رسالته العبودية، قال: العبادة هي اسم جامع يحبه الله ويرضاه. هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والصيام والزكاة وصلة الأرحام وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الفقراء والمساكين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والجهاد فيه وصدق الحديث وأداء الأمانة والتوكل والرجاء والإنابة والدعاء والذكر وقراءة القرآن، كل هذا من العبادة التي أمرنا بها. هذه التي ذكرناها هي جامعة كل ما يحبه الله جل وعلا ويرضى. فهناك من العبادات ما تكون في اللسان، خاصة باللسان، فاللسان له عبادة. وهناك من العبادات ما تكون بالجوارح، وهذه الجوارح لها عبادة خاصة. وهناك من العبادات ما تكون في القلب، والقلب له عبادة خاصة. والعبادة لها ركنين أساسيين مبني على شرطين أساسيين لقبولها، وهذا ما ذكرناه سابقا. الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. ثم أن العبادة أيها الأحباب لم تحصر في جانب معين من جوانب العبادة أبدا، إنما هي شاملة وهي جامعة، وهي تشمل الحياة بكاملها، لأن الله جل وعلا قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالعبادة إذن هي جامعة وشاملة لجميع الحياة. ولو وقفنا عند هذا الحديث العظيم الذي جاء في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. استمعوا لهذا الحديث، حديث عظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مفهوما مهما جدا للعبادة. فقال: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، يعني أجر، ولا يترتب الأجر على شيء ما إلا وهو عبادة. وهذا سوف أخذه معكم بارك الله فيكم، كيف نفهم أن هذه عبادات، كيف نعرف أن هذه عبادة وهذه ليست عبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، قالوا يا رسول الله، يتعجبون الصحابة، وفي بضع أحدكم صدقة، كيف هذا؟ قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام، أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. إذا ماذا نفهم من هذا الحديث؟ نفهم أيها الأحباب أن هذا الحديث اتسع فيه شمولية العبادة من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، أليس صحيح؟ على كلها من عبارات اللسان. واستفدنا من هذا الحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا ما يقوم به الإنسان من الدعاة وأهل الحسبة وأهل الشأن في هذا الأمر، حين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بأفعالهم وبأقوالهم. ثم تبين لنا من هذا الحديث أن الإنسان حتى لو أتى أهله، وإتيان الأهل من أمور الدنيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذا الإتيان صدقة، فعلم حتى لو أتى الرجل أهله بنية العفة عن الحرام وبنية إكثار نسل المسلمين يكون له بذلك أجر، لأنه لو وضعها هذه النطفة في حرام كان عليه وزر لا شك، لو زنى لا كان عليه وزرا عظيما، يعني يترتب عليه إثم. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. إذا فهمنا من هذا الحديث أيها الأحباب أن العبادة هي أشمل وأوسع من أن تحصر في جانب معين من جوانب الحياة، بل هي شاملة لجميع الحياة، من صلاة وصيام وحج وزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وبر الوالدين والصدقة والكلمة الطيبة وغير ذلك من الأعمال التي ينبغي أن يفعلها الإنسان. الإحسان للجار، الإحسان للجار عبادة، إكرام الضيف عبادة، الكلمة الطيبة عبادة، الابتسامة في وجه أخيك عبادة، رفع الأذى عن طريق المسلمين عبادة، الحياء عبادة، والتوكل على الله جل وعلا عبادة، وهذا ما سوف أبينه إن شاء الله تعالى في أنواع العبادة، ونذكر لكل عبادة لها دليلها من الكتاب والسنة. إذن هذه العبادة لا تفهم على حقيقتها إلا أن يخلص الإنسان عمله لله سبحانه وتعالى أولا، وثانيا أن تفهم العبادة على فهم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى تكون منضبطا في طاعتك لله سبحانه وتعالى. وإذا لم تفهم العبادة على هذا المفهوم لا شك أن الإنسان سيقع بما خالف أمر الله سبحانه وتعالى ألا وهو الشرك، أو يقع بالبدعة نعم، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وغدا سنأخذ بإذن الله جل وعلا مفهوما آخر للعبادة، نأخذ أنواع العبادة إن شاء الله تعالى، أنواع العبادة التي ينبغي أن نفهمها فهما صحيحا، ولكل نوع له دليله من القرآن ومن السنة، حتى نكون الظاهر اليوم في ضعف في قضية في البالتولك. الظاهر في صوت الآن جيد، بارك الله فيكم. أنا انتهيت من الدرس ولعل الكلام الأخير لم يسمع عندكم، لعل الكلام الأخير ما سمعتموه. انتهيت من الدرس ووصلت عند نقطة أنواع العبادة، كيف نعرف أن هذا الشيء عبادة، سنأخذه بإذن الله جل وعلا عفوا في الأسبوع القادم يوم الاثنين. نقف عند هذه النقطة على أن العبادة قلنا هي أشمل وأوسع من أن تحصر في جانب معين من جوانب الحياة، إنما هي شاملة لجميع الحياة. وما يقول جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فحتى تفهم العبادة على الفهم الصحيح لابد أن نأخذ من أنواع العبادة التي أمرنا بها وكيف نتعبد إلى الله جل وعلا بها. وسنقسم إن شاء الله تعالى العبادة على اللسان والجوارح وعلى القلب، ونأخذ لكل واحدة من هذه التقسيمات إن شاء الله تعالى بدليلها من القرآن والسنة. إلى حد هذه المسألة وقفت، أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وقلنا، وجزاكم الله خير. إن كان هناك من أسئلة تطرح لي أخينا أحمد وفقه الله لكم اللقاء. نعم، الله يجزيكم خير، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وإن يتفرق لمن بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقي ولا محروما. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على طاعته، ويرحمنا سبحانه وتعالى برحمته، وأن يحشرنا وإياكم يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله جل وعلا أن تكون هذه الدروس نافعة لنا في ديننا ودنيانا، وأن تكون خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يدعو بهذا الدعاء قائلا: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أسأله جل وعلا أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر زلاتنا وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.